الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. نعم. حديث الآخر. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذه الأحاديث الثلاثة: الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. ثلاثة مواطن. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود، وهو قد تقدم لنا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الأول حديث ابن عمر: حتى كان يرفع يديه حذو منكبيه. وحديث مالك بن الحويرث: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فهذه الأحاديث الثلاثة دلت على استحباب رفع اليدين في ثلاثة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. والموطن الرابع سيأتي إن شاء الله. الأول حديث ابن عمر متفق عليه، ذكر ثلاثة المواطن. الثاني حديث أبي حميد عند أبي داود، وفي لفظ آخر في البخاري كما تقدم لنا حديث أبي حميد الساعدي، أخرجه البخاري الذي تقدم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. هذه عند أبي داود. والثالث عند مسلم رحمه الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر السابق، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حديث مالك بن الحويرث: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وحديث ابن عمر: يرفع يديه حذو منكبيه. فيهما اختلاف في اللفظ، لكن في المعنى لا اختلاف، وهي متقاربة، وتأويلها والجمع بينها سهل ميسور والحمد لله. إما أن يقال: أحيانا يرفع حذو منكبيه، وأحيانا يرفع حتى يحاذي أطراف أذنيه، والمسافة بين أطراف الأذنين وبين المنكبين سهلة. أو يقال إنه بكفيه يحاذي منكبيه، وبأطراف أصابعه يحاذي فروع أذنيه، فلا منافاة بينهما. ودلت هذه الحديث على رفع اليدين في هذه المواطن. وحذو المنكبين يعني بحذائهما وإزاء المنكبين، والمنكب معروف هو متصل الكتف مع العضد، هذا المنكب، وهذا موطن يستحب فيه رفع اليدين. ثم تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة في ذلك والله أعلم دون بقية الصلاة. قالوا رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، كأن العبد إنما يرفع يديه يرفع الحجاب الذي يجعله محجوبا عن ربه، وإلا فربه لا يحجب عنه شيء، ما يحجب عن الله شيء، وإنما كأن العبد توجه إلى ربه فرفع الستر والحجاب الذي بينه وبين ربه. وقيل هي شعار وزينة للصلاة، رفع اليدين وتحريكهما هكذا شعار وزينة ومظهر حسن من مظاهر الصلاة. والموطن الرابع سيأتينا كما هو في مسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وهو في صحيح البخاري رقم 736 من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة. إذن فالرفع في أربعة المواطن كله مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عند في سنن أبي داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رووا أنه إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قال الخطابي رحمه الله: وحديث صحيح، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، والقول به لازم على أصل قبول الزيادات، والزيادة من الثقة مقبولة. والرفع في هذه المواطن من مستحبات الصلاة، فإذا رفع المرء يديه فذلك أكمل، وإن لم يرفعهما فصلاته صحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: روي رفع اليدين عنه يعني في هذه المواطن الثلاثة، روى رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 صحابي. ما ليست الرواية عن ابن عمر أو عن أبي حميد أو عن 2 أو 3 من الصحابة رضي الله عنهم، يقول نحو 30 من الصحابة، واتفقوا على روايتها العشرة. العشرة من الصحابة، إذا قيل العشرة فالمراد العشرة المبشرون بالجنة، وهم خيار الصحابة رضي الله عنهم. ولم يثبت خلاف ذلك، يعني ما جاء خلاف ذلك إلا عن خلاف لبعض العلماء رحمهم الله، حمل على أنه لم يبلغه هذا الأمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رفع اليدين في هذا الموضع مندوب إليه عند محقق العلماء العاملين بالسنة، وقد ثبت في الصحاح والسنن ولا معارض لها ولا مقاوم، واختاره الشيخ وجده وصاحب الفائق، واستظهره في الفروع والمبدع، وصوبه في الإنصاف، وهو أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله. فأخذ من هذا استحباب رفع اليدين في هذه المواطن الأربعة. والمواطن الأربعة موطنان لا يتكرران وموطنان يتكرران في الصلاة. الموطن الأول بعد تكبيرة الإحرام ما يتكرر، عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة لا يتكرر مرة واحدة في الصلاة، الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب التي فيها تشهدان. موطنان وهما موطن الركوع والرفع من الركوع يتكرر في الركعات كلها، سواء كانت ركعتين أو أربع أو ثلاث أو أوتر بغير بأكثر من ذلك، لمن صلى وتر بخمس أو سبع أو تسع. ففي كل الصلاة عند الركوع وعند الرفع من الركوع يستحب الرفع رفع اليدين، والأحاديث واضحة في الصحاح، ومن لم يعمل بها فهو متساهل في العمل بالسنة. ولا نقول صلاته غير صحيحة، الصلاة صحيحة لأن الرفع هذا مستحب والحمد لله، لكن من يرفع يديه في الصلاة اتباعا للسنة هذه فصلاته أكمل ممن لم يأخذ بهذه السنة. أقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوى، أي مقابل منكبيه إذا افتتح الصلاة، تقدم في حديث أبي حميد الساعدي، وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه أي أراد أن يرفعه من الركوع، متفق عليه. ففيه شرعية رفع اليدين في هذه الثلاثة مواضع، إما عند تكبيرة الإحرام، أما عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه الكلام، وأما عند الركوع والرفع منه فهذا الحديث دل على مشروعية ذلك. قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. قلت: والخلاف فيه للهادوية مطلقا في المواضع الثلاثة. من خالف في هذا يحمل على أنه لا وقوفا في وجه السنة، وإلا السنة صحيحة، لكن يحمل على أنه لم يبلغه ذلك والله أعلم، لأن من بلغه ذلك لا يسوغ له رده. نعم. قلت: والخلاف فيه للهادوية مطلقا في المواضع الثلاثة. واستدل للهادي في البحر بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم الحديث. قلت: وهو إشارة إلى حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ولفظه عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم؟ ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، وإما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله، انتهى بلفظه. وهو حديث صحيح فيه أنه كان ذلك في إيمائهم بأيديهم عند السلام والخروج من الصلاة، وسببه صريح في ذلك. وأما قوله اسكنوا في الصلاة فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيماء إلى كل حركة في الصلاة، فإنه معلوم أن الصلاة مركبة من حركات وسكون وذكر لله. قال المقبلي: ليس نهي عن الحركة، وإنما هو نهي عن الحركة التي لم ترد. أظن فيها خطأ في بعض النسخ، وين قط عليه؟ وإنما يكفي أحدكم يضع يديه ويسلم على أخيه، فهذا لفظه وهو حديث صريح في أنه كان ذلك إيمانه بأيديهم إلى الصلاة والخروج من الصلاة والصلاة والخروج ذلك. وأما قوله اسكنوا في الصلاة فهو عائد على ما أنكره عليه من الإيمان في حركة في الصلاة، فإنه معلوم أن الصلاة فإنه عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيمان لا إلى كل حركة في الصلاة. الظاهر والله أعلم أنه ما يستقيم اللفظ إلا إذا قيل. وأما قوله اسكتوا أو اسكنوا في الصلاة فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيمان لا إلى كل حركة، ما يستقيم المعنى إلا إذا أدخلنا لا إلى كل حركة في الصلاة، فإنه معلوم أن الصلاة مركبة من حركات. فيظهر أنها ساقطة كلمة لا إلى كل حركة، لأن المؤلف بصدد بيان أن ما جاء النهي فيه هو ما أنكره عليه صلى الله عليه وسلم، أما أنه ينهى عن كل حركة فالصلاة مكونة من تكبير وقراءة وركوع وسجود، والسجود والركوع حركة. نعم. قال المقبلي في المنار على كلام الإمام المهدي: إن كان هذا غفلة من الإمام إلى هذا الحد فقد أبعد، وإن كان مع معرفته حقيقة الأمر فهو أورع وأرفع من ذلك، والإكثار في هذا لجاج مجرد وأمر الرفع أوضح. المؤلف رحمه الله يستنكر على من رد هذا وحمله في أول الأمر على عدم البلوغ، أنه ما بلغته السنة، والإنسان ليس محيطا بالسنة، ثم اعتذر قال: ولكل واحد من العلماء رحمهم الله نقطة يعني خالف فيها، مع أن السنة بخلافها لأنه ليس معصوم من ناحية وليس محيطا بالسنة كلها، فقد يخفى عليه أشياء من السنة، وإذا رد شيئا ما أو لم يقل به فلأنه لم يبلغه، يعني يحمل كلام العالم على أحسن المحامل، إذا رد شيئا قد ورد من السنة فيقال لعله لم تبلغه السنة. نعم. وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المفردات، وقد كثرت كثرة لا توازي، وصحت صحة لا تمنع، ولذا لم يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهادي فقط، فهي من النوادر التي تقع لأفراد العلماء مثل مالك والشافعي وغيرهما، ما أحد منهم إلا له نادرة، وينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. انتهى. وخالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام، واحتجوا برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وبما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود. وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه، ولأنه معارض برواية نافع وسان ابن عمر لذلك، وهما مثبتان، ومجاهد ناف، والمثبت مقدم، وبأن تركه لذلك إذا ثبت كما رواه مجاهد يكون مبينا لجوازه وأنه لا يراه واجبا، وبأن الثاني وهو حديث ابن مسعود لم يثبت كما قال الشافعي، ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمة عليه لأنها إثبات وذلك نفي والإثبات مقدم. وقد نقل البخاري عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثني الحسن أحدا. ونقل عن شيخه علي بن المديني أنه قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا. وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام ابن المديني: وكان علي أعلم أهل زمانه. قال: ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، ويدل له قوله. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، تقدم حديث أبي حميد من رواية البخاري، لكن ليس فيه ذكر الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام بخلاف حديثه عند أبي داود، ففيه إثبات الرفع في الثلاثة المواضع، كما أفاد حديث ابن عمر ولفظه عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. الحديث تمامه. ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه معتدلا. الحديث. فأفاد رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الثلاثة المواضع. وكان على المصنف أن يقول بعد قوله ثم يكبر الحديث ليفيد أن الاستدلال به جميعه، فإنه قد يتوهم أن حديث أبي حميد ليس فيه إلا الرفع عند تكبيرة الإحرام، كما أن قوله ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر أي في الرفع في الثلاثة مواضع، لكن قال حتى يحاذي بهما أي اليدين فروع أذنيه أطرافهما. فخالف رواية ابن عمر وأبي حميد في هذا اللفظ، فذهب البعض إلى ترجيح رواية ابن عمر لكونها متفقا عليها، وجمع آخرون بينهما فقالوا يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، وأيدوا ذلك برواية أبي داود عن وائل بلفظ حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه، وهذا جمع حسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.